قال ما حكم التصوير في الحرم المكي والمدني؟ لا في الحرم المكي ولا في المدني ولا في غيره ما يجوز، محرم في جميع الأماكن وربما يشتد في الحرم المكي والحرم المدني التحريم، لأن هذه أماكن محرمة فلا يجوز إدخال كبائر الذنوب فيها، ربما يشتد التحريم فيها أكثر باعتبار المكان. قال أنا عندي جنبية وعليها ذهب، فهل يجوز ألبسها؟ لا، لا يجوز لك لبس الجنبية وعليها الذهب، وما كانت أسلحة وسيوف أصحاب رسول الله مخلوطة بشيء من ذلك، فهذا لبس للجنبية والذهب حلال لإناث الأمة دون الذكور، فلا يلبس سواء كانت تختم أو الجنابي أو غير ذلك. أما أن تكون عندك جنبية من ذهب دون اللبس تبيع وتشتري فيها، هذا مو حرام، تبيع ذهبا تشتري في ذهب، لكن اللبس هو المحرم. قال هل يجوز الصوم مع من عليه الصيام كفارة؟ لا، يصوم عن نفسه، فإن مات وعليه صوم صام عنه وليه، أما أنه يعان لا، فيصوم عن نفسه ما دام مستطيعا قادرا، فلا يصوم معه أحد شاركه في الصوم. قال أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق لما تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال أريح العباد منك. قال فأين أنت من ألف حديث وضعته على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك ينخلوا أو ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ لا إله إلا الله. فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ هذه الألف حديث يميزانها عن الصحيح، فهذا شيء عجيب، ألف حديث وضع هذا الزنديق، لولا أن الله قيض هؤلاء لتعبدوا بها، تعبد بها الناس، ومع ذلك لا زال جهال هؤلاء من الصوفية ومن غيرهم يلفلفون ويجمعون حشفا وسوكين ويجمعون الغث والسمين حطاب ليل، ولا يتحرون في صحيح السنة، لا يتحرون في التمييز بين صحيح السنة وضعيفها، لذلك أدخلوا البدع، والبدع ما جاءت إلا عن طريق الأحاديث الضعيفة، جل البدع التي تعبد بها أهل الأهواء الله سبحانه وتعالى جلها جاءت عن طريق الأحاديث الضعيفة، وربما يتقصدونها قصدا لأنهم قد أشربت قلوبهم بها بالبدع، فيتقصدون الأحاديث، أي حديث يجده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كذبه ظلمه غشوا الناس خدعوا الناس، والله أنهم غشاشون، الصوفية غشاشون والرافضة غشاشون، ما هم نصحا لدين الله، فيغشون الناس بالأحاديث الضعيفة ويعبدون الله بها والناس مساكين، ونافسة الأحاديث الضعيفة منافسة قوية الأحاديث الصحيحة عند هؤلاء، حتى صاروا لا يعرجون على الصحيحين، إن قرأوا الصحيحين إنما البركة، وأخذوا تلك المتون المليئة بالأحاديث الضعيفة التي ألفها بعض من لم يتحر منهم، وعزفوا عن الصحيحين وعن الأمهات، وأسعد الناس في ما تقدم من الأزمنة وما تأخر أهل السنة الذي عرفوا من أين يؤخذ الدين، أو الذين عرفوا من أين يؤخذ الدين، فاعتنوا بالصحيحين واعتنوا بالأمهات الست جميعا، وهكذا الكتب المعتمدة وخزائن أهل الإسلام كالمسانيد مسند أحمد وغيره، وأخذوا دينهم من هذه الكتب المعتمدة وقبل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال شخص سمع خطبة الجمعة ثم خرج أثناء الخطبة الثانية لحاجة ولكن لم يدرك الصلاة، إلا بعد قيام الإمام من الركوع الثاني، فهل يصليها جمعة أم ظهرا؟ يصلي ظهرا، لأنه ما أدرك ركعة من صلاة الجمعة. قال: ما هي السنن أو النوافل التي تسقط في السفر؟ وهل تسقط في أثناء طريق السفر أم حتى إذا بلغت المكان الذي تريد؟ الذي يسقط هو الرواتب، حاشا الفجر، هذا الذي يسقط من السنن ومن النوافل الرواتب التي يصليها الشخص قبل أو بعد الفرائض، وما عدا ذلك لا يسقط، فالنفل المطلق يتنفل إن شاء، وهكذا صلاة الضحى وغير ذلك من الصلوات إن شاء فعلها، فهذا الذي يسقط من السنن بالنسبة للصلاة إلا ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها سفرا وحضرا، وهكذا الوتر أيضا كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحضر، فعلى هذا الذي يسقط هو من النوافل الرواتب بالنسبة للصلاة. ومن أهل العلم من يرى أنه صلى إذا كان في الحرم المكي أو المدني ينبغي أن يصليها وأن يعتني بها، للحديث العام أن الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، في المدني بألف صلاة، ويستغل ذلك ما دام هو موجود ومقيم فترة معينة، يستغل وجوده في تين البلدتين. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون إلى مكة وما كانوا يصلون النوافل، أعني الرواتب، ما كانوا يصلون الرواتب. ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، فعلى هذا سواء كنت بمكة أو كنت خارج مكة، فإنه لم يثبت عن رسول الله أنه كان إذا ذهب مكة صلى الرواتب، يستغل مئة ألف صلاة، أو الصحابة أيضا، لكن هذا القول قال به بعض أهل العلم، وقد تقدم معنا في البلوغ. قال: أنا طالب علم من أبي بادي وأريد المكوث هنا لطلب العلم وحفظ القرآن، ولكن أبي يريدني أن أرجع وأدرس الثانوية من أجل الشهادة المدرسية، فما نصيحتك؟ نصيحتنا لك أن تبر بأبيك وتتواصل معه وتقنعه أن هذا هو الخير لك وله في الدنيا وفي الآخرة، وأن ما أنت عليه هو الخير الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به أباك وأمك، كما جاءت بذلك الأدلة، مع البر والتواصل والصبر عليه وعدم رفع الصوت والدعاء أن الله يشرح صدره، فما أنت فيه خير، فإن كان يحتاج إليك مسيس الحاجة وليس ثم إلا أنت فاذهب، فاذهب سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وإن كان معه ما يكفي من أولاد أو ما معه ما أيضا كذلك يستغني به من العمل ولا يحتاج إليك فاطلب علما، فأنت محتاج للعلم الفرض، والواجب طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلب العلم مع برك به ومراسلته ومهاتفته والصبر عليه والأدب معه والأدب معه. قال: هل يجوز الشعر إن كان فيه شيء من تضييع الوقت؟ الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد كان رسول الله يشجع حسان عليه فينصب له ذلك الكرسي ويقول: اهجهم وروح القدس معك. فالشعر الذي فيه نفاح عن الدين عن السنة وعن الصالحين فهذا لا شك خير، قد كان شعر حسان من نحو هذا الباب الذي ذكره، وهكذا الشعر مباح مباح. وأما الشعر الذي فيه أوصاف النساء أوصاف الخدود والقدود والنهود هذا محرم، وحتى الشعر المباح فإنه ما ينبغي للشخص الاستغراق فيه تضيع الأوقات، وإنما على الطريق، أولئك شعرهم سجية يكاد حسان وغير حسان من العرب، فلا يحتاج يجلس ساعة كاملة يؤلف هذا، ساعتين ثلاث أربع خمس وقته هكذا، يؤلف الشعر ويكتب في الشعر ما معه لا حول علم ولا حول شيء حول الشعر، لأن يمتني جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتني شعرا، قيحا حتى يريه خير له من أن يمتني شعرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يستغرق الشخص ويكون جل وقته في الشعر، وإن كان فيه النفاح عن الخير وعن الحق، وإن كان مباحا، فهذا يخشى عليه أن يمتني الجوف شعرا وبعد ذلك يتضرر. وإنما على الطريق إذا حصلت مناسبة وكتب شيئا من الشعر ينافع فيه عن الدين وعن أهل الخير مشكور، أما يبقى همه الشعر فقط وهمه كيف يجمع بين الكلمات حتى ينظم هذا أو حتى ينظم هذا الشعر، هذا ضياع وقت. وأكثر الناس الآن من الزوامل هذه وتميعوا فيها بأصوات مختلفة وبألحان مختلفة على طريقة الإخوان المسلمين، أثر فيهم الإخوان المسلمون، بعض الناس أثر فيهم الإخوان المسلمون من جلدتنا ومن إخواننا، صار يتميعين ينشد ويأتي بالقصائد والمدود والألحان ما كان هكذا السلف أبدا، ما كانوا يمطمطون الشعر. وأنا طلب مني العوام أن أكون إمام في جامع القرية، ولكن بشرط أن لا أمنع أحدا من المسجد من الحزبيين وغيرهم من أصحاب الهوى، علما بأني سلفي يبغض الحزبيين أو أبغض الحزبيين. أفدنا جزاك الله خير، أنصحك أن لا تكون إمام لهذا المسجد، إما أن يسلموا لك المسجد تماما تصرف فيه، وإلا ترك لهم المسجد حتى يسر الله لك مسجدا تقيم فيه السنة وتمنع المبتدع من الكلام، أما يتكلموا على رأسك وقهرا وغصبا عنك، والله هذه ما يحيى أن يتكلم حزبي غصبا عني وأنا ضعيف وهزيل في المسجد ويتحكم فيه، والله لا يعطوه مليون في الشهر ما أنا راضي أكون لهم إماما، فيعتز السلفي بسلفيته ولا يذل نفسه من أجل المسجد، إذلال النفس من أجل المسجد هذا لا يصلح، إما أن يسلم المسجد لنا كاملا ولا أحد يتحكم فينا، وإلا أرض الله واسعة والمساجد كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما عندنا نفس تسمع للحزبي. وفي مسجدي الذي أنا أصلي بالناس فيه يأتي ويتكلم في الانتخابات، وذاك الصوفي يتكلم، وذاك أيضا الذي هو على فكرة آخر يأتي يتكلم، وأنا ما أمنع أحد، لأن العوام قالوا لا تمنع أحد، اترك الناس يتكلمون. فلا يذل السلفي نفسه من أجل مساجد كثيرة، والسلفيون يطالبون بأئمة مساجد في مساجد سلفية لا أحد له سبيل عليها من المنحرفين، ولا هكذا من العوام المساكين الذين يجمعون بين حشف وسوكين ولا يبالون بالتصفية، هم شيء يقول قال الله عندهم بس، ولو كان جهميا ولو كان صوفيا ولو كان على ما كان عليه لا تمنع، تبليغ يأتي لا تمنع، يهمي يتكلم ينفي العلو لا تمنع، ما دامه يقول قال الله قال رسوله خل الناس يتكلموا. ما كان هذا السلف، ما كان صنيع السلف هذا، كان السلف إذا قام بعض المبتدع يقول ولوا البدع ظهوركم ويخرج، لا يجلس للمبتدع أبدا. قال هل القصر في صلاة السفر سنة أم واجب؟ واجب على الصحيح، لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأتمة حضر وأقرت في السفر، فقولها فرضت يدل على المقصود، فيبقى الفرض على ما هو عليه في السفر والإتمام يكون في الحضر. وهكذا حديث ابن عباس بنحوه في مسلم. قال إذا كان الشخص مال يريد أن يبني به بيتا أو يتزوج به وحال عليه الحول هل يزكي عليه إن بلغ نصابا وحال عليه الحول؟ نعم يزكي عليه، لأن الزكاة في المال نفسه، ولا ينظر فيما جمع له المال لأي شيء ولأي مقصد جمع المال له، فالزكاة في المال نفسه. فلذلك كانت الزكاة في مال المجنون واجبة، في مال الصبي غير المكلف واجبة، لأن المنظور نظرة الشريعة للمال نفسه، فلا ينظر للشخص ولا ينظر للمقاصد التي جمع المال لأجلها. قال: إذا ذهبت المرأة سفرا ثم رجعت إلى بلدها وقد خرج وقت صلاة الفجر، فهل تصليها عند وصولها من السفر وقد خرج وقتها؟ إن كان لها عذر يرجى أنها تصلي في ذلك الوقت، كأن تكون نسيت أو سهت عن صلاة الفجر فوصلت البلاد وذكرت بعد ذلك صلاة الفجر، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، أو لم يرضى صاحب الباص أن يتوقف لهم وحاولوا معه وما عندها ما تتوضأ به أو تتيمم به، فهل تصلي هنا صلاة فاقد الطهورين على ما يسر الله ولا يخرج عليها الوقت الذي يظهر تصلي؟ فإن وجد في الباص شيء من ما تضرب به يديها من التراب والغبار ضربت وتيممت وصلت إن لم يوجد الماء، وإلا الذي يظهر الله أعلم صلي صلاة فاقد الطهورين حتى لا تخرج عليه الصلاة إذا لم يرضى صاحب الباص، حسبنا الله ونعم الوكيل، سواء كانت متجهة للقبلة إن صادف ذلك أو غير متجهة صلي على ما يسر الله. والأصل هو وجوب استقبال القبلة، بل فرض استقبال القبلة كما هو معلوم، لكن إن لم تتمكن من ذلك فإنها تستقبل ابتداء وجوبا إن تمكنت، ثم حيث ولت الراحلة. خرج الوقت لا تصلي، خلاص تكتفي بالصلاة التي صلتها، وإن صلت من غير وضوء تصلي صلاة فاقد الطهورين ولا تترك الصلاة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أصحاب الباصات ما يبالون إلا من رحم الله، ما يبالون بصلاة الناس لأنهم قطاع صلاة، كثير منهم قطاع صلاة، ولا سيما الذين يأتون من بعض البلدان ما يحبون الصلاة ولا يصلون، يتعبونك حتى في الحج والعمرة يتعبونك، منازع على الصلاة وأنت ذاهب للحج وذاهب للعمرة، نعوذ بالله من شرهم، ما يحبون الصلاة، فلذلك بلدانهم مبتلاة بالشر، لأن الصلاة عندهم قليلة، الصلاة هذه ما يحسبون لها حساب، خلاف صراحة أهل اليمن فيهم خير والله في هذا الباب، مساجدهم ممتلئة بالمصلين، ربما تقول هذا الرجل يمكن ما يصلي، نعوذ بالله من سوء الظن، ترى الحلاقة تلك وترى البنطال وترى الهيئة تقول هذا يمكن ما يصلي، تدخل المسجد في جهة المكلة فإذا الناس عند المواضي على أشكال مختلفة، على أشكال مختلفة يصلون يتوضؤون يدخلون يصلوا وقت صلاة، والشارع ربما أيضا فيه نفس الذي في المسجد، لكن المساجد تمتلئ، الحق أن المساجد تمتلئ بالمصلين في أوقات الصلاة والناس تعتني بالصلاة، لكن بعض البلدان ما يعتنون بالصلاة ولهم حول الصلاة، لذلك أصيبت مقاتلهم لما جاءت الفتن. فالصلاة يدفع الله بها الشر،